أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أنا أخوكم الصغير بعمر أكبر منكم وبقدر أقل منكم، هاني الله يبارك فيكم، بس وحدة الله يجبر لي بخاطرك يا رب. اسمي هاني عبد الكريم، والد الشيخ عبد الكريم، وأرجو الله تبارك وتعالى جعلني سبب من أقام الله تبارك وتعالى به هذا الصرح. الحمد لك يا رب والشكر لك. هذا كرامي، والله ما بعد كرامي يا عمي، تكون عبد صغير ضعيف حقير ما لا بتعرف شيء، تكون سبب بناء صرح. كانت نيتي كبيرة وعظيمة لما رحنا على باكستان، خرجنا وشفنا الجهود وتعلمنا وشفنا المشايخ وكيف أسسوا، وسمعنا قصة الشيخ عبد الوهاب والمشايخ 4-5 بغرفة صغيرة، 4-4 و4-5 بدأوا عمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأسسوا الجهود ما شاء الله تعالى، والآن مراكزهم في العالم في كل أنحاء العالم، والمركز الأساسي اللي كان 4-5 متر الآن مساحته شي 3 كيلومتر مربع، وما شاء الله تعالى جهود واعتكاف يومي ما يزيد عن 30,000، وخروج ما شاء الله تعالى يوميا مئات الجماعات في سبيل الله، ودروس العلم ودروس الفقه ما شاء الله تعالى، وتخريج العلماء وتخريج الحفاظ وتعليم الآداب وتعليم السنن. سبحان الله تعالى، لما رحنا الحقيقة دخنا في هذه المشاهد، فلما رجعنا وقمنا بعمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وربنا وفقنا، أنا والحج خالدكم أم عبد الكريم، وتفكرنا كان هذا المسجد هون بلياردو يلعبوا فيه، وقبله كان معمل خياطة، وكل يوم يعملوا شيء، فكان قدر الله تبارك وتعالى علينا نتفكر إنه ربنا تبارك وتعالى يؤسس لنا مصلى نصلي به جماعة ونبدأ به عمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكانت دنياي من كثرة الخروج في سبيل الله خروج خروج خروج خروج، وكان لسه أهلي ووالدي ما بيعرفوا الدعوة كتير، أو ما بدهم يتعرفوا كان على الدعوة كتير، فكان حاجز عني الدنيا، أنه والدي من أغنياء صيدا تاجر كبير الله منعم عليه الله يوفقه ويزيده، فكان حاجز عني الدنيا. وأم عبد الكريم كنت جايب لها يمكن عندها خاتم و أسوارة ومش عارف إيش، فقالت لي على بركة الله يلا هاي كل الذهب اللي معي والمصريات وكذا، وإنت شو معك، بناخذ البلياردو ونحكي جارتنا أم محمد شام ومنأسس المسجد. يا بنت الحلال، كنا عم نشتغل على أخواننا في فتح الله يحفظهم، حاج خالد الشايب الله يرضى عليه كان خرج معنا 40 يوم يمكن تعرف على الدعوة، ما مصاري نأسس ما معنا شيء. طلعنا عند الحجة قلنا له يا حجة بدنا ناخذ المحلات نعملهم مصلى، قال إن شاء الله بتعملهم مرقص، المهم أنا بدي 200 دولار بالشهر. الله سهلي الله يجزيك الخير، هل اعملهم اللي بدك إياه، أنت رجل آدمي وطيب وكويس، بس بدي آخر الشهر 200 دولار. قلنا له يا حجة، أو 150 بوقتها كان. الحمد لله بنفس السنة الله يرضى عليه الوالد شرح الله تعالى صدره وغفر الله ذنبه، اشترى الحمد لله اشترى لنا إياه، والله شرح صدره ما شاء الله فهم الدعوة وما شاء الله. المهم بدأنا الحمد لله رب العالمين الجهد، وكانت الدنيا قليلة ولكن الله تبارك وتعالى فتح. إجا الحج خالد بنفس الليلة، كان وقت بعد حركة طالبان جديدة، فقالوا إجا طالبان على السهلة، إجت حركة طالبان والجماعات الإرهابية بدها تعمل هون عمل إرهابي، فستين سبعين ثمانين مئة اتصال يمكن للأمن العام ولرئيس الأمن العام وكذا ومش عارف إيش، ستقام هنا جماعة إرهابية. وإجا الأمن العام وإجا رئيس المغفر، بيعرفني يا عمي أنت شيخ آدم يا عمي شو القضية، قال له يا عمي بنصلي جماعة، قال لي أنا ما فيني وقفه، بس صار جاييني 60 اتصال من شان الله اخفي كل شيء ما دخلني انا فاكر كانوا 7 ابواب جراره فاكركم كلهم، اتصلت الحاج خالد، الحاج خالد قال لي ولا يهمك، جاب كتيبة من الشباب، كتيبة حراسة من عين الحلوة، شي 40-50 واحد مورقين ومعمرجية وبلاطي وكذا. قال لي مسؤول المخفر، قال لي هلأ الدنيا العصر، بكرة الظهر إذا بيجي لهم بوقفك إذا في حجر برا. قلت له مش الظهر، بكرة بتيجي العصر. قال لي يا شيخ، قلت له خلاص. قال لي بأمرك، بدي أجي العصر. سبع بواب مفتحة كلها سوا هون، وجبنا الحجارة وجبنا البطون وجبنا الرمل، ناس تشتغل من جوا وناس تشتغل من برا، ومراوح وكذا وقيم وحط ومش عارف إيش. صلاة الفجر بفضل الله تعالى كان معمرة كل الحيطان، من الفجر للظهر كنا مورقين برا وراشين الرشة. نزلوا الشيران وإجا التوسم وقال لي أنت أسرع مقاول بالعالم. قلت له أنا مش أسرع مقاول بالعالم، هذا بيت الله سينشأ ويحيا فيه دين الله تبارك وتعالى، وتنتشر منه الهداية إلى العالم. وإن شاء الله، إن شاء الله نيتي إنه هذا المسجد تخرج منه الجماعات إلى العالم ويحيا فيه أمر الله، وما شاء الله تعالى يأتي إليه طلاب العلم. لا كنت بعرف يقين ولا دورة يقين. كان عبد الكريم مش قبلان بعده يقوم يطلع يخطب الجمعة، فقع قلبي، اتخانق أنا وياه كل أسبوع، له يا ابني ليش درست وليش متخرج، قل لي هالأسبوع وهالأسبوع وهالأسبوع وهالأسبوع، حتى طيرني كبني برا هلا واستلم كل شيء. حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الأكارم والأفاضل، دورتنا هذه المباركة العظيمة مش المقصود منها نسجل كلام على الدفاتر ولا نسمع المحاضرات من المشايخ فحسب، بل كل واحد منا جاء لمقصد. إذا منوحد المقاصد ومنصحح النوايا بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله، بإذن الله نخرج بنور عالي وكبير. وإذا بتعتبروها رحلة خروج في سبيل الله، خروج في سبيل الله بيطلع مستوى الأجر من 10 حسنات ل700,000 حسنة. قالوا صحابي لصحابي، قال النبي عليه الصلاة والسلام ب70,000. قال له قل فهمك يا معاذ، هذا إذا أنفقوها وهم جالسون، فإذا خرجوا في سبيل الله خبأ الله لهم من خزائن علمه ما ينقطع عنه علم البلاد والعباد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والرواية الأخرى يا إخواني الكرام أن الحسنة في سبيل الله ب700,000 حسنة. كلمة ب700,000، والنوم ب700,000، واللي بيشخر فيكم ب700,000، واللي بيزود الأكل ب700,000، واللي بغض البصر ب700,000، واللي بيحكي كلمة دعوية ب700,000، واللي بيخدم الكبير ب700,000، واللي بحط له كرسي ب700,000. والشاطر الأبضاي منكم اللي ما بينظر لخدام المسجد بقول يلا في خدام بالمسجد، لا، بيخلي الناس بالخفية، هدول مستريحين، هدول عم بيأكلوا، هدول عم بيدرسوا، وهو بفوت بشمر وبلف الحطة على وجهه وبنظف الحمامات، بقيم كياس الزبالة، بقيم المحارم، أنه عددنا رح يصير 200، رح يجي أهل المسجد. بعض الأحيان من أهل المسجد مش متعارفين كثير، الحمد لله أهل مسجدنا متعارفين على العمل وعلى الجماعات، وصارت دورة يقيم مرارا في المسجد، لكن بتعرفوا بيضل يعني مثلا تبعون الصف الأول، أخذوا لنا محل الصف الأول، استعملوا لنا الكراسي، استعملوا لنا الكذا، وخصوصا ضيوف كرام. بعض إن شاء الله ما بصير هذا الأمر، إنه ممكن بعد حدا يتحسس، فنحن منكون سبب نقرب الناس، نحبب الناس، نرغب الناس، نجمل المسجد، ننظف المسجد، ننظف قلوبنا، ننظف إيماننا، ننظف أعمالنا. العادة اللي متعودينها، يمكن واحد زي مثلا عنده عادة منا حلوة ومنا جميلة تظهر أمام الناس، الآن فرصة كبيرة، فرصة كبيرة في هذا المجمع إنه يطلع منه، مش ما عاد يعملها هلأ قدام الناس، لا، حاطط حاله ببيئة زي عم بينطبخ، يعني البيضة كيف مكان كيف مكان كيف مكان، إذا بتحطها على درجة حرارة شيخنا بدها تنسلق، بدها تصير بيضة مسلوقة، ومستحيل ترجع بيضة نية، صح؟ فأنت إذا طبخت نفسك مع الدعاء والبكاء والإلحاح على الله والطلب من الله وصدق الطلب والبكاء وإلى آخره. صدق إنك رح تنطبخ ورح يطلع منك كل عادي ذميمي أنت ما بتحبه، مش الناس اللي معك ما بدك يشوفوها، لا، فيك أنت وفي أنا عادات ما بحبها، لكن أنا مبتلى يا شيخ مبتلى. الحمد لله إنه ربنا ساقني إلى بيئة أطبخ بها، يطبخ بها إيماني، يصلح بها إيماني، تصلح بها أعمالي، يصلح بها خلقي. مش متعود أنا أكل بصحن مع واحد تاني، مش متعود أقعد على الأرض وهيك وهذا يأكل قدامي وكذا، أنا لازم الصحن البورسلان الأبيض حد اللي منظف، لازم معلقتي غير شكل، لازم قعدتي غير شكل، لازم على سفرة غير شكل، لازم نومتي غير شكل، لازم تختي غير شكل، لازم حراماتي غير شكل، لازم حمامي غير شكل، لازم كذا. إن شاء الله كلكم، أنا يقينا أنه ولا حدا منكم بدخن، لكن يمكن واحد مبتلى. عندنا بالدعوة بيخرج معنا صار له 40 سنة وحبيب أفضل مني وأطيب مني وأكرم مني وأحسن مني وخدوم أكثر مني، إلى الآن مبتلى بالدخان، وإلى الآن نحن صابرين، لكن هو حرام. فهذه بيئة الآن اللي مبتلى وما أدران كذلك، أول حاجة ممنوع حدا يشوفه، لا الناس اللي برا ولا الناس اللي جوا، لا حدا يقدر يشم ريحته ولا حدا يشوفه ولا حدا يشوفه مدخنه برا ولا جوا ولا كذا. والمراقب مين؟ الله يرضى عليك، الله. ما بعرف تسرق سرقة، طب ليه يا شيخ سرقة؟ ما نحن جايين نتعلم ما نسرق، معناها ما تسرق، معناها لا تدخنها. فالآن بتنطبخ أنت إنك تترك الدخان وتترك أي عادي وتترك أي فساد وتترك أي، لأنه كثير لسه منكم ما خرج في سبيل. مين من دورة يقين الماضي إلى الآن خرج في سبيل الله؟ يرفع إيده، ارفع أيديكم، خليني أشوفهم. طلعوش 10، يعني أنا بقول دورة يقين الماضي مش ناجحة، نجاحها بأنه إن شاء الله كل المجمع اللي شايفه أمامه بده يرجع من هون على المقام اللي هو فيه ويطلع 3 أيام و40 يوم. ليه 3 أيام و40 يوم؟ لأنه 3 أيام هذه ترتيب، 40 يوم هي ترتيب، أما العمر كله، العمر كله لله، صح؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لمين؟ لله. إن كان لله ولسه ما خرجنا بعنا لله 3 أيام نتعلم فيهم الدعوة، نتعلم فيهم اليقين الحقيقي، نتعلم فيهم الإيمان الحقيقي، نتعلم فيهم الآداب الحقيقية. أصلاً شايفين هاي الآداب اللي عم نسمعها الآن؟ والله هذه علمها عظيم، أهم من أي علم أنت بتتعلمه بدون آداب. مصيبة، مصيبة واحد حافظ القرآن وما عنده الآداب، مصيبة ما شاء الله تعالى واحد حافظ ما شاء الله تعالى 1000 حديث وما عنده آداب طعام، آداب شراب، آداب منام، آداب أخلاق، آداب معاملة، آداب معاشرة، آداب تعاطي، آداب آداب آداب. لهذا كل العلم أدب. كم من أهل الأدب تراهم ما شاء الله تعالى علماء وهم مش حافظين، ما أنه حافظ الحفظ ولا حافظ الكتب ولا كذا. تعلم الأدب من شيخه، سمع الحديث ما حفظه لكنه عمل به، وهذا مراد الله تبارك وتعالى أن نعمل يا إخواني الكرام. ليس المراد أن نحفظ، نحن منا ببغاوات. مرة حكيت لكم المرة الماضية أنه الببغاء بيجوا الصيادين بيحطوا لهم مصيدة كذا، بينزل الببغاء بياخذهم بيقبض عليهم بيروح ببيعهم. فصاحب الببغاوات شو قال له للببغاء؟ صار يحفظه كل يوم، لا أقف على حبل أبدا، كل ما بوقف على الحبل بحط له تلزيقة بلزق بياخذه ببيعه، فلا أقف على حبل أبدا وإذا وقفت فلا أغلق يدي. فالببغاء حفظها، لا أقف على حبل أبدا وإذا وقفت فلا أغلق يدي، ظل يطير هو يقول لا أقف على حبل أبدا وإذا وقفت فلا أغلق يدي. وبعدين يا أخوان الكرام الصياد قال لك أحكي لتشبع، حط له المصيدة والأكل اللي بحبه والمنظر الجميل والريحة الطيبة، لا أقف على حبل أبدا وإذا وقفت فلا أغلق يدي، وقف وسكر إيديه وعم بصيح لا أقف على حبل أبدا وإذا وقفت فلا أغلق يدي. شو فهمتم من القصة؟ حفظ ما طب. الله يفتح عليك يا شيخ أبو حسن. ونحن يا أخوة الكرام وكم من حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى بيلعن نفسه بيسب نفسه بيحكي عن نفسه، وكم من حافظ للحديث، وكم خرج معنا مرة عالم الله يحفظه من الرشيدية الله يرضى عليه، زمان ما شفته عالم وكتب كتاب بالسنن وما شاء الله تعالى وكذا، لما خرجنا في سبيل الله قال يا شيخ هذا هدية لك كتاب الآداب والسنن، ما شاء الله شيء عجيب. قال لي شيخ الله يغفر لي. قلت له خير. قال لي والله العظيم ما عشت اللي أنتم عايشينه يوم بحياتي. قلت له كيف أنت كاتب الكتاب؟ قال لي أنا كتبت الكتاب لكن أنا لهلأ ما طبقته ولا استطعت أن أطبقه إلا أن خرجت معكم في سبيل الله. فالآن اللي بدي إياه منكم، ممنوع منعا باتا تشوف عيب واحد من أكبر مشايخ بيجوا بحاضروا فيك لأصغر واحد زيي، ممنوع. لأنه اللي بيطلع على العيب يا أخواني الكرام بيعمل زي صفة الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم، قولوا آمين. أحقر مخلوق الله خلقه في الغابة من هو؟ ما شاء الله عنك، شو البطل الذكي هذا؟ بتشوفوا الخنزير شو وين بفوت؟ الغابة الحديقة، بدل ما يطلع يعمل زي النحلة يأخذ الرحيق ويخرج العسل، شو بيأكل؟ الوسخ وريحته مأنتني وما بيطلع منه قرف. فنحن ما أعوذ بالله، أنتوا أكابر وأهل علم وأهل دين وأهل تقى وأصحاب أنوار، إياكم يضحك عليكم الشيطان وناخد هالصفة. فإذا هاني فيه حقارة فيه قلة فيه ضعف فيه فيه فيه فيه، واجبكم أنتوا تدعوا له. إذا ابتليتم ورأيتم هذه الصفة فيه وبتحبه أسجد، يا رب تهديه، يا رب تنور قلبه، يا رب تشرح صدره، يا رب تغفر ذنبه، يا رب العيب اللي أنا شفته منه ما تفرجيه لا ولا لإنسان. وبتستر تسكر تمك وعينك عن عيبه. أما يا إخواني الكرام نحن جايين نطلع بعيوب، كل ابن آدم خطاء وكلنا عيوب، من أكبر مفتي في العالم لأصغر ولد بالعالم كلنا عيوب. الله خلقنا بهذا الأمر، الله خلقنا، نحن منا ملائكة يا إخواني الكرام صح؟ فنحن في هذه الدورة لا بتطلع بعيب اللي جايبه معك، ولا بتطلع باللي ساق سيارتك، ولا بتطلع باللي جابك، ولا بتطلع باللي نزلك، ولا بتطلع بأهل الاستقبال، ليك ما استقبلونا، ليك وصلنا الساعة 10 بعدنا بالفطور ما حدا فطرنا، ليك والله من الأكل جايبيننا، ليك دافعين هالقد مش عم بيدفع كذا، ليك المسجد مش منظف، ليك الكذا، ليك النومة، يا عم نمت حد فلان بيشخر طلع روحي، يا عم فلان كل النهار عم بيشتغل على التليفون، يا عم فلان ليك وجهه بضل عابس، عم انت شو جاي تشتغل بالناس تشتغل بعيوب الناس ولا جاي تشتغل بعيوب نفسك؟ مين جاي يشتغل بعيوب الناس يرفع ايده؟ جاي تشتغل بعيوب الناس يا عبد الكريم؟ جاي تشتغل بعيوب مين؟ الله يفتح عليك. مين جاي يشتغل بعيوب الناس؟ طب مين جاي يشتغل بعيوبه ويصلحها؟ الله يهنيكم، تهانينا، أهديكم التهاني والبركات. فاللي جاي يشتغل تعالوا هون شباب افتحوا طريق لأهل الخدمة، قربوا هون شدوا شوي هيك لهون افتحوا طريق. شوفوا مثلا الله يحفظنا إياه، شوف هيك تنظر عالمنا وشيخ القرآن ومدرس القرآن وإمامنا وهو عم بحط لنا خدمة، يا تشوفش حالك علينا ها؟ شفتوا يا أخوان قربوا هيك شوي لهون، بعد شوي جمع الكراسي وخلوا لهم مجال لأهل الخدمة. عرفتوا شو يا أكابر؟ نحن جايين نطلع بالصفات الحلوة. أنا أول ما رحت باكستان كان في اجتماع، الله يعزكم مش متعودين دلال نحن وكذا ومش عارف إيش ومرهفين، رحنا تحت الخيام الاجتماع، خيام خيش برد تلجت بالليل الساعة 11، الله يعزكم أسهلت، وكان تقدير عجيب من الله أنه صاب من الإسهال. رايح جاء الحمام، رايح جاء الحمام، وبالحمام واحد لافف لفع وجهه بس لونه سودة زي تبعت الشيخ، كيف الحطة الحمراء تبعت الشيخ بس لونه سودة زي تبعت أبو عمار، لففع وجهه مغطى مناخيره. أنا قلت مغطى مناخيره من الريحة، عمره شو 70-80 سنة ومن حمام لحمام عم بنظف الحمامات. أنا قلت الله يجزيهم خير هالأهل الخدمة، مش ملاقين غير هالختيار يحطوه بالخدمة. وانا فايت ظاهر يا عم من الساعه 11 للساعه 1 2 بالليل هو من حمام لحمام عم بنظف. بعدين اخر مره انا وظاهر قلت يا عم بدي التكش فيه، بدي اشوف وجهه، مين هو هالرجال اللي اولي من اولياء الله قاعد ينظف ورانا؟ والله انا وظاهر لكشته بايدي وابعت له هي عن وجهه، طلع مين؟ شيخ سعيد احمد خان رحمه الله عليه، من كبار علماء الدعوه مشايخنا رحمه الله عليه. طلع فيي هيك عبس فيي، غطى وجهه، بص حتفتح سير لحدا وروح من هون. نحن خارجين عشان شو؟ اللي خارج بيشوف عيب واحد يقعد يبكي 6 ساعات على عيبه، واللي بيشوف حاله شوي على أخوه يقعد يبكي 60 ساعة على عيبه، واللي بيتكبر يبكي كل حياته. يا لطيف، الكبر يا إخواني الكرام آذى إبليس لعنه الله، الذي كان طاووس الملائكة وانتقل من مكان، من علياء، من جنان الله، من نعيم الله، من بركات الله، من خيرات الله، لوين؟ إلى لعنة الله. الكبر. لهذا نتواضع، جايين نتعلم التواضع، نترك الكبر، نغض الطرف عن العيوب، ما نسمع كلام ممنوع من هلأ، مش لا نخلص 3 أيام، من هلأ لا يخلص العمر، عن الغيبة. خيطه، إذا أدران تخيطه ممنوع تغتاب، ولا تنم، ولا تنظر لفلان، ولا لعيوب فلان، ولا لأخلاق فلان، ولا لنقص فلان، ولا لحاجة، ممنوع، ليس لك هذا الأمر، مش من شغلك. نحن في مدرسة ربانية الله تبارك وتعالى حطنا فيها، اللي بغيرنا هو الله، واللي بعلمنا هو الله، واللي بدربنا هو الله، واللي بوفقنا هو الله، فندعو لبعضنا بعضا. ثم هذا المصيبة اللي جاي يستفيد بها 3 أيام، هلا خلصوا الدرس، بعثوا رسالة لأهليكم، أقاربكم، أشغالكم، مصالحكم، راح نسكر جوالاتنا عذرا منكم، لأن نحن في مدرسة ربانية، جولة عظيمة، خروج في سبيل الله، أطعنا الله تبارك وتعالى، وسنقفل جوالاتنا إلى الأحد مساء. عند انطلاقنا من هنا بتفوتوا الآن عند الشيخ، بعين لكم واحد بيسلم جواله وحط أتيكيت عليه وبيستلمه وبيطفي وبيسلموا إياه. مين مستعد يسلم جواله من هلأ؟ لا عسيل أحد اللي ما رفعوش إيديهم بدوش يسلموا جوالاتهم، معناته مش جايين يستفيدوا، اللي جاي يستفيد سلم جواله، بيع لله تبارك وتعالى 3 أيام. واللي عنده اضطرار شديد جدا جدا جدا جدا، إن شاء الله ما بتكونوا هكذا يا أخواني الكرام، يطفيه. وللحاج الشديد مع الاستغفار يستأذن الشيخ أو إمام الدورة أو عالم الدورة ويقول له عندي حاجة بدي خلصها بسرعة دقيقة أو كذا، بدك تطلع لبرا استأذن. الشيخ شو أنت جاي تحبسونا؟ لا لا، أنت جاي تتمرن على الطاعة والانقياد. اسأل نفسك، أصغر واحد فينا عمره 10 12 15، والكبير فينا الله يحفظه أبو حسن وأكابرنا، من أبو حسن للي عمره 10، أنا صار عمري أبو حسن تمرن خرج في سبيل الله، واللي زيكم خرج، في ناس لسه ما خرجوا، لسه ما تمرنوا على الطاعة، كل حياته أمير نفسه، كل حياته هو بيظهر، هو بفوت، هو بقيم، هو بحط، هو قائد، هو صاحب التجارة، هو صاحب السيارة. الآن أنا 3 أيام سأضع نفسي تحت الإمارة، درب نفسي على الطاعة. إلا هي يا شيخ، كل شيء بدك يا، بدك مصاري، بدك إنفاق، بدك خدمة، بدك مبدا في حمامات تكرم، بس أنا كنت تحت الشورى، علي أمير يقول لي روح تعا، هلأ أنا بدي أظهر لبرا يا شيخ، بدي أستأذن؟ إيه. جربوا، ويوم الأحد عشية إذا الله قدرني ونجيت وسلمت عليكم تقولوا لي الله يجزيك الخير يا شيخ، 3 أيام كلهم بكفي، واللي استفدناه بكفي، والآداب بكفي، والعلم بكفي، والطاعة والانقياد وتمرين نفسي، وإنه إجي عند الشيخ اللي أصغر مني، مين مدير هلا هاي الدورة؟ شيخ حسام؟ شيخ حسام ولا شيخ باسم ولا شيخ هاني ولا شيخ حسام ولا أي شيخ منهم اللي مبتلى بإمارة هاي الدورة؟ لما أنا أكبر منه أبو حسن، أبو حسن يعني إذا كان عبد الكريم قد أولاده، أبو حسن بده يجي عند عبد الكريم يقول له بإذن منك يا شيخ أنا طالع لبرا. نفس كبيرة، أنا منخارط طلوع، أنا بدي أجي عند أمير الدولة أقول له بدي أطلع لبرا. إذا بدك نفسك تتمرن وتتعلم الطاعة والانقياد افعل هذا الأمر، لا تطلع على باب المسجد إلا بالإذن، لا تروح تتوضأ إلا بالإذن، لا تروح تشرب كوباية حليب أو شاي أو قهوة إلا بالإذن، لا تروح تأخذ قيلولة إلا بالإذن، لا تعمل كذا إلا بالإذن، حتى تشوف جهد الصحابة العجيب، حتى تتعلم اللي أنت عم تقرأه من الكتب. سر يا أبا بكر، سر يا عمر، جهز يا معاذ، امشي يا خالد. الله أكبر، طاعة وانقياد كان عندهم. لكان احنا تمرنا على الحفظ وتمرنا على الكتب وتمرنا على كل شيء، لكن لسه ما تمرنا. وين بتتمرن؟ على هذا الأمر، على الطاعة والانقياد بالخروج في سبيل الله، بهالرحلة، بهذا المجيء، بهذا اللقاء. مرن نفسك انه 3 أيام والله ما راح اظهر، ما راح اعمل شيء الا هالمنخار تبعي لازم يتكسر، هالكبر اللي عندي. انا مين قال؟ ابليس. ولما قال شو قال له ربنا تبارك وتعالى؟ وان عليك لعنتي الى يوم الدين. حتى نخرج من الانا مرن انفسنا بهال3 أيام ما نحرك ولا حركه الا بشو؟ بالطاعه والانقياد. كل والله بدي منكم تذكروني آخر يوم، مين بدي يذكرني فيها كلكم؟ شو استفدتوا بس بهاي النقطة؟ واللي ما طبقها مش رح يجي يحكيني أصلا، لأنه هو أصلا ما طبقها، نفسه مش طايقة. نطلعت لنا بالسحب يا شيخ، خلاص ما قلت حمامات طيب تكرم، ما قلت انفاق طيب، ما قلت مسح السفرة هلأ ماشي الحال طيب، ما قلت ضب الصحوم والأناني معهم طيب يا شيخ، طب شو بدك بعد؟ نام على السنة طيب، لا طيب، فوت توضع على السنة طيب، ماشي الحال، بس تقول لي طاعة وانقياد يا شيخ. أنا بدي اللي كل المجمع يجي يخبرني، واللي ما يجي يخبرني معناها هو أحسن مني. ماشي؟ زي ما حكينا إن شاء الله تعالى، الأداب فيما بيننا، يعني معاش في محل ولا لواحد يقعد وأنا واقف، بدف شو بعض بالنص محله، أو شفنا الرجال الكبير والشيبة وكذا لسه واقف، لا يا أخوان الكرام، بقعدوا محلي وأنا بقوم بوقف، جيب له معلقتي، جيب له صحنه وبقعده وبنظف له قدامه وبجلسه وبكرمه. يا شيخ هذا هو الدين يا شيخ. المشيخة إذا بدكم تصيروا شيوخ وعلماء، إياكم تفكروا إنه المشيخة هو تيجي الناس تحترمكم وانت الشيخ وتقدمك وتفضل يا شيخنا وتفضل يا حبيبنا وتفضل يا امامنا. انا هذا بكره كره شديد. الشيخ والعالم والداعي هو اللي بيقدم الناس بيخدم الناس بيحترم الناس بيتأدب للناس بيتواضع للناس. هكذا نريهم علمنا. سيدنا عمر رضي الله عنه لما راح شاف المرأة عم تطبخ وتغلي مي بحجارة، هلا شو مالك يا عمي مخشخشي، شو قضيتك؟ قلت له أنا ولا عمر؟ خرب بيتك عم تحكي عمي، اخلع كف عملك 10، ما قال لها. رجفت رجلي عمر لما قالت عمر. قال شو قضيته عمر؟ قالت يلي أمرنا ويغفل عنا. آه شيخ، يلي أمرنا ويغفل عنا، وما أدراك أن عمر يلي أمرك. لك يلا شو عين حاله خليفة؟ مازال أنه والله مش عارف أنه يا مصيبتك يا عمر. راح يركض ويبكي وعبى كيس الخيش وعبى الأكل، سمن ودقيق وعسل وزبد وعدس ومش عارف إيش، وإجا يدير ويطبخ ويطبخ. يلا قال الشيخ خلص، وينفخ ويطلع الدخان من خلل لحيته، من خلل لحيته يطلع الدخان ويربض بأقدام الأطفال حتى يضحكهم قد ما بكوا من الجوع من فرحها منه. قلت له والله والله والله والله ما أولى بعمر من الخلافة إلا أنت. شو بدنا فيه؟ هو قاعد ليونيكي من الخلافة، أنت أحسن منه لعمر بالخلافة. وهي لا تدري أنه عمر. لهذا إن شاء الله تعالى الله يرضى عليكم المدخل منقول خدم المسجد. هذا خدم المسجد مش حيخلوكوا، بس أنتوا تنافسوا، أنتوا وياهم تنافسوا مع خدم المسجد، المدخل، الأحذية، الصوابيط، الأماكن، الرفوف، تنافسوا على الحمامات، تنافسوا على النظافة. هلأ الخدمة ما تخلوا أهل الخدمة، اتخنتوا إياهم تصطفلوا، تدبحوا أنتوا إياهم، ما دخلني، هم بدي يضبوا أنتم بكل ضبوا سفرة للحظة يعني. هلأ لأنه المسجد بدي يجي أهل المسجد بعد شوي بسرعة مننظف وكذا ومش عارف إيش، هاي الدورة جايين نتعلم، جايين نتدرب، ما يجينا الشيطان يلا هلأ بننام شوي خلاص روح علينا هذا الدرس. لا، 3 أيام استنفار عسكري، اشرب قهوة، خذ حبة منشط، خذ حبة فيتامين، لا تنام حتى تستفيد بهال3 أيام بالأعمال. وحبوا بعضكم بعضا حبا شديدا، إكراما شديدا، عم عيونك وبصرك عن كل عيب بتشوفه، أخلاق، معاملة، معاشرة، آداب، نظافة، ترتيب، مهم جدا. أغراضنا ملفوفة، الفراش يدعو إلى النوم ويدعو إلى الراحة، بس تقوم عنه رأسا لفه واربطه وحطه وغطيه وجلله كل واحد منا. أما هذا طائته هون، وهذا عويته هون، وهذا ألمه هون، وهذا مصرياته هون، لا، وين؟ سلام عليكم يا شيخ، شفت لي طائتي؟ كانت عم تتمشى هناك. شفت لي عمامتي؟ شفت لي عويناتي؟ لا يا إخوان الكرام، وخصوصا هويتك ومصرياتك بالجيب تحت، وين؟ بالجيب اللي فيها سحاب، هوية ومصريات ومفتاح السيارة والجوالات، سلموهم. مين؟ محمد رحيل تسلم الجوالات ولا مين؟ عند محمد رحيل تسلموا الجوالات، رجاء شديدا سلموا الجوالات، حط لهم أتيكيت واستلموهم، تستلموهم يوم الأحد، إلا إذا شي واحد مرتب منيح تقول له هذا هدية للشيخ. مستعدين إن شاء الله تعالى، وتحبوا بعض وتستروا علينا وتسامحونا على أي تقصير من هلأ لليوم الثالث. راح تشوفوا تقصيرات كبيرة وقلة خدمة وقلة نظافة وقلة وقلة وقلة، يعني على قد حالنا فتحنا مسجدنا لاستقبالكم، راح تشوفوا تقصير كبير، خصوصا إذا رحتوا عند أبو يحيى وبيو لهذا التعبان، ده زكريا، تلاقوا خير واستقبال بكوشة، مش زي عنا هون جماعة نحن معطرين، ندفعكم مصاري كمان جايين عم تدفعوا مصاري، صبركم الله علينا. مين مستعد يشوف عيوب؟ مين مستعد يكون أعمى عن العيوب؟ الله يهنيكم. أموا طعامكم إن شاء الله تعالى على السنة، نجلس بالسنة بآداب الطعام، بآداب الشراب، نأكل باليمين ما بنأكل بالشمال، على الركبتين أو بركبة ونص، أو ما شاء الله تعالى على جلسة المسافر منقدم الكبار، وما شاء الله تعالى الله يجزيكم الخير بعد أداء الطعام فيما بينكم تتذاكروا، والأحباب أهل المسجد والخارجين في سبيل الله معكم ما شاء الله تعالى، تدارسوا أنتم اليوم بيحكوكم عن جهد الدعوة وعمل الدعوة وأخلاق الدعوة. وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.